الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنهينا في الدرس الماضي الكلام على مسائل السحر، وفصلنا قول فيه، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى سلسلتنا في أحكام المس والعين والسحر والرقى ومما يتعلق بذلك. من الأمور التي ذكرناها في الدرس الماضي والذي قبله، تكلمنا على أحكام النشرة، تكلمنا عنها في الدرس قبل الماضي، لكن لم نسأل عنها، ولأهميتها نسألكم عنها. من منكم يعرف لنا النشرة تعريفا فقط؟ ما تعريفها؟ لا، هذا نوع من النشرة. تعريف النشرة أعم، ما هي؟ فك السحر فقط، رفع السحر أو فك السحر يسمى نشرة. إن كانت بسحر فهي محرمة، وإن كانت بالرقية فهي جائزة مستحبة. ولكن جرى إطلاق الناس على أن النشرة هي فك السحر بالسحر، وهذا غير صحيح، باعتبار ما ذكرنا لكم في قصة سعيد بن مسيب في البخاري، أنه سئل عن النشرة فقال لا بأس بها، إنما يريدون بها الإصلاح أو الخير. ومقصود سعيد بن مسيب هنا أي نوع من النشرة؟ النشرة الشرعية، أي فك السحر بالرقية الشرعية. ولا لو كان فك السحر بالسحر ما كان سعيد بن مسيب يقول يريدون به الخير، فإن السحر لا خير فيه. والله جل وعلا يقول ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فدل على أن السحر لا خير فيه البتة. تكلمنا في الدرس الماضي على طرق حل السحر، وذكرنا ثلاث طرق. من يذكرها؟ بالرقية، نعم. ثاني، استخراج السحر، أحسنت. ثالث، الحجامة. هذه الطرق الثلاثة الشرعية التي يفك بها السحر. طيب، كيف إذا، طبعا الرقية لم نفصل القول فيها لأن سنفردها إن شاء الله تعالى في دروس أخرى. مما أطلنا فيه الكلام هو طريقة استخراج السحر. كيف يمكن للإنسان المريض بالسحر أن يجد مكان السحر؟ طريق الجن يتكلم أو ونصدقه الجن ولا لا نصدقه؟ يعني يؤخذ بكلامه ويذهب وراءه الإنسان، لكن إذا لم تجد ما قال لا تستغرب، لأنه يغلب عليهم الكذب. لكن قد يصدق، قد يصدق مرة ويكذب مرات. إذن هذه الطريقة الأولى. الثانية، أحسنت، بالدعاء. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر دعا ودعا حتى فك الله جل وعلا ما به، وعلم بمكان السحر فاستخرجه. لا، لم نتكلم عنها، هذه منك هذه. لكن الرؤية، رؤية الأنبياء حق، رؤية غيرهم قد تكون حقا وقد لا تكون. لكن لو كان إنسان رؤية تكررت، وكانت رؤية بشروطها الشرعية، بأنه مثلا نام على وضوء ورأى هذه الرؤية ودلت العلامات بأنها رؤية حق، لا بأس يجرب. وكم من إنسان رأى رؤية وذهب وراءها وإذا بها حق. لكن لا يمكن أن نطلق فيها القول، باعتبار أن الناس إذا أصيبوا بهذا كثرت عندهم أحاديث النفس، فيصير يفكر في الأمر في النهار ويراه في الليل، وسيرى ألوانا من الأمور، فهمت؟ فيغلب عليه حديث النفس. لكن لو كانت رؤية شرعية صحيحة فإن الرؤية حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. لكن المقصود بها الرؤية الصالحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها من المبشرات، أي من الأمور التي يبشر الله جل وعلا بها عباده الصالحين. ولعل الله تعالى ييسر لنا مرة أن نلقي محاضرة في أحكام الرؤى، لأن هذا الباب أيضا مما يكثر فيه الخلط والكذب والدجالين. بصفة عامة، لو رأيتم المفتونين الذين أرادوا الشهرة بين الخلق، تجد أنه إما أن يدخل من باب الرقية أو أن يدخل من باب الرؤية. شوف أنت حولك تجد هذا، إما تجدهم عن طريق ينصب نفسه مفسر أحلام، وما أكثر الأحلام، كل واحد كل يوم نرى أحلام، فهمت؟ ولهذا لما جاء واحد ابن سيرين قال له رأيت كيت وكيت في المنام، قال اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما ترى في المنام، فهمتم؟ ولما جاء واحد يفسر الرؤية عند الإمام مالك غضب الإمام مالك وقال أب النبوة يلعب، هذه قولة عظيمة الإمام مالك جعلها كالقاعدة، قال أب النبوة يلعب، لأن الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 6 أشهر ليس نبيا لكن عنده إرهاصات النبوة، إرهاصات النبوة كانت أساسا في الرؤية، فكان يرى الشيء في الليل ويصبح ويراه كفلق الصبح، إيش معنى؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة 6 أشهر يرى الشيء في الليل كل يوم يقع في النهار كل يوم، فهمتم؟ فحس النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه شيء غريب، وهذا ما يسمى بإرهاصات النبوة أي مقدمات النبوة، حتى جاءه جبريل في اليوم الموعود. فتراهم يكذبون على الناس إما من باب الرقية أو من باب الرؤية، فلعل الله تعالى ييسر أيضا الكلام في هذا الباب، لكن قد يكون فعلا هذا لم نذكره، لكن قد يكون طريقة صحيحة لمعرفة مكان السحر. إذن الذي ذكرناه أمر، الأمر الأول خبر الجن وفيه ما فيه يعني باحتراز شديد، والثاني عن طريق الدعاء. آخر شيء إذا وجدت السحر وقفت عليه، إما دلك الجن وكان صادقا في خبره والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، أو أنك اهتديت إليه واحد جاي يفتش في متاعه وجد سحرا، فهذا السحر ماذا تفعل معه؟ أنت أجبت؟ يقرأ عليه حسنت، أولا قلنا نشره ويفكك، بعدين هذه العقد لا تتركها عقد لأنهم يعقدون وينفثون وهنا يستحكم السحر، فأنت تفتح هذه العقد، إن لم تستطع فتحها كان يكون الخيط رقيق جدا صعب فتحها ثم تقطع، وحين تقطيعها تقرأ وتنفث، ماذا تقرأ؟ تقرأ ما يسر الله تعالى من القرآن، ولو قرأت شيئا من البقرة و المعوذات وآيات فك السحر كما في يونس وطه وغيره لا بأس، لكن القرآن كله شفاء، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم بعدين ماذا تفعل؟ تتلفه، وإتلافه واسع، ولك أن تحرقه بخلاف ما يظن الناس من الخوف من إحراق السحر، لك أن تحرقه. فإذا جاءك إنسان وقال ضعه في بحر في صباح يوم كذا وقرأ عليه كذا وعندما تلقه لا تنظر إليه، هذا كله من الأساليب التي يعتمدها أتباع الجن لفك السحر. فإذا قال لك إنسان هذا اعلم أن غالبا هذا بنفسه يشتغل مع الجن، السحر لا كرامة له عند الله، والسحر قاذورات عظيمة وفيه من أعظم النجاسات وهي نجاسة الشرك، ولهذا الله جل وعلا قال إنما المشركون نجس، والمؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس أبدا، والكلام على النجاسة المعنوية والكلام على الطهارة المعنوية، فإن طهارة التوحيد لا ينجسها شيء إلا الشرك، ونجاسة الشرك لا يطهرها شيء إلا التوحيد، فهذا السحر لا قيمة له أصلا، فيلقى ويرمى ويحرق ولا يضرك إن شاء الله تعالى أثره. أنهينا إذن الكلام على مسائل السحر، واليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن تتمة ذلك، وهو الكلام على مسائل التنجيم والكهانة والعرافة وما يتعلق بذلك من صور الكهانة التي نجدها في هذا العصر. فإن قال قائل ما دخل الكهانة في هذا؟ ذكرنا لكم مرارا بأن رأس مال الكاهن والعراف هو الجن، رأس مالهم الجن، والجن هو نفسه الذي يخدم الساحر، فتارة يخدمه بالسحر وتارة يخدمه بالكهانة، بينهما تشابه وبينهما افتراق، هذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. أول شيء ما تعريف المنجم؟ ويقال المتنجم. اثنين، يقول أهل العلم وأصحاب اللغة يقولون المنجم من ينظر في النجوم ويستدل بمواقيتها وحركاتها وسيرها، هذا يسمى منجما. لو لاحظتم هنا في التعريف لم أذكر ما الذي يستدل به هذا المنجم، أنا قلت فقط ينظر في النجوم وعلى حسب حركة النجم الفلاني إلى النجم الفلاني يقول شيئا. هذا الذي سيقوله المنجم إن كان سيخبر عن أحوال الطقس أو سيخبر عن أحوال الجهات أو اتجاه الريح أو أوقات الصلوات أو دخول الشهر أو غير ذلك، فهذا منجم فعل أمرا صحيح، صح ولا؟ إذا استدل بحركة النجوم على الحوادث التي تقع في الأرض من باب الغيب فهو المنجم الذي سنتكلم عنه في هذا الدرس. إذا فهمتم؟ إذا تعريف المنجم، أصل كلمة المنجم لا تحتمل لا ذما ولا مدحا، لكن بحسب الذي يستعمل فيه هذه النجوم. إنسان عنده حقل من العنب، لا نذم العنب، وإنما نقول إن كان سيبيعه عنبا أو عصيرا غير مخمر فهو شيء حسن ومباح. إذا كان سيحوله خمرا ويبيعه إلى شركة تصنعه وتخمره فهذا شيء محرم ملعون صاحبه وبائعه وشاريه، واضح؟ إذن التنجيم كذلك. ولهذا في تعريف التنجيم هو النظر في النجوم والاستدلال بحركتها. الكاهن يا إخوة لا يحتمل مدحا، الكاهن كاهن، فأصل كلمة الكهانة لا تدل إلا على الذم، فنقول الكاهن هو من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار كما قال ابن الأثير في النهاية. إذن الكاهن يا إخوة يستدل بأمور يصل بها إلى معرفة علم الغيب ومعرفة الأسرار التي يخبئها الغيب. إذن هذا الكاهن. هناك لفظ ثالث متعلق بهما وهو لفظ العراف. العراف قال أهل العلم هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها كمعرفة مكان المسروق ومكان الضالة. إذن العراف فيه شبه بالكاهن لكنه ليس اختصاصه الإخبار بالغيبيات في المستقبل، وإنما اختصاصه الإخبار بالمغيبات في الحاضر أو في الماضي. إيش معناه؟ شيء خبئ عنك فهو ليس غيبا محضا باعتبار أنه شيء مستقبل، هو موجود لكنك لا تعلم مكانه. ورجل سرقت منه دابته أو سيارته أو مرأة افتقدت قطعة من الذهب، تذهب إلى العراف ولا تذهب إلى الكاهن، لأن العراف سيخبرها بمكان تخبئة تلك القطعة أو تلك السيارة. إذن وجه الشبه بين هؤلاء جميعا أنهم يستدلون بعلامات على أمور، غالب ما يستدلون به أمور باطلة على أمور باطلة، لكنهم يتفقون في أمور ويختلفون في أمور، ويرحمك الله. فهمتم ولا؟ طبعا هنا أنا ذكرت لكم كم اللفظ؟ ثلاثة: منجم والكاهن والعراف. التفريق بين هذه الثلاثة يا إخوة يكون عند الاجتماع، وأما عند الافتراق فإذا أطلق لفظ المنجم فيدخل فيه الكاهن ويدخل فيه العراف. لكن إذا قلنا أعرف عرافا وكاهنا ومنجما هنا لابد من التفريق بينهم، لأنك فرقت بينهم في اللفظ فلابد أن تفرق بينهم في المعنى، فهي من الألفاظ التي إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت تفرقت، كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين والبر والتقوى ونحو ذلك، واضح؟ طيب المسألة التي تليها ولهذا قبل ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو قال من أتى عرافا، هل واحد يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من العراف فقط أو حذر من الكاهن فقط؟ لا، إذا أطلق واحد من هذه الألفاظ يدخل فيه الجميع، لأنهم يشتركون في أمر وهو أنهم يستدلون بأمور فيها حق وباطل على أمر غالبا هو في الباطل، ونخرج بهذا المنجم، لكن غالب المنجمين إنما هم كذبة، فهمتم؟ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، وإذا كتبتم اكتبوا المسائل المرتبة، هذه المسألة الثانية الآن. المسألة الثانية وهي متى تكثر الكهان؟ احنا الآن عرفناها قبل الخوض في تفاصيلها. نقول متى تكثر هذه الكهان؟ وين تقع؟ الجواب أن يقال أرض العرب قبل البعثة كانت مملوءة من الكهان. لماذا؟ لأن الكهانة تكثر إذا قل نور الوحي في الخلق، هذه قاعدة. كلما ضعف نور النبوة والوحي كلما كثر الكهان والعرافون والمنجمون والسحرة. إذا قوي نور النبوة ضعف سلطان الكهنة والعرافة، ولهذا كثرت أحوالهم جدا عند العرب حتى كانت أقوالهم يعمل بها بلا خلاف. فالعرب كانوا إذا أشكل عليهم أمر يحتكمون إلى الكهان ككاهنة بني ساعدة وغيرها، بل كانوا يأتيهم الكهان ويدفع العرب لهم المال حتى يخبروهم بشيء من الأمور ويأخذوا كلامهم على أنه حقيقة، فهمتم؟ ولهذا صدق العرب لما جاءهم كاهن وقال سيخرج فيكم شاب اسمه محمد وسيكون نبيا، فسمى جماعة من العرب حينها أبناءهم باسم محمد، ولم يكن هذا الاسم مشهورا في العرب. هذا يدل على أنهم كانوا متمسكين بهم شدة أشد التمسك. وهذا الذي ذكرته لكم اعترف به الكهان أنفسهم، ولهذا قال شيخ البطائحية وهم قوم، كان شيخ الإسلام يناظرهم كثيرا وهم أقوام ضلال وعندهم مخاريق وأحوال شيطانية كثيرة، قال رئيسهم لشيخ الإسلام ابن تيمية إن أحوالنا تظهر عند التتار لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله، فهمتم؟ هذا رئيسهم معترف، قال عند التتار أحوالنا تقوى وسلعتنا تنفق، أما عند أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس بذلك. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية، ثم قال وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية، فهمتم؟ إذن هذه قاعدة خذوها، كلما رأيت الكهان قد استحكم أمرهم واستطار شرهم فاعلم أن نور النبوة قد ضعف، ولهذا كلما قل التوحيد في الناس كلما كثر سلطان الكهان. ومن قوة التوحيد أن أنت انظر الآن، قل أن تجد من يقدم نفسه على أنه كاهن أو عراف، قليل، لكن يقول طبيب روحاني، وبعضهم يقول أنا أعالج بالقرآن ويجعل القرآن غطاء له وهو منجم كاهن عراف كذاب، فهمتم؟ وهذا يدل على ماذا؟ يدل على قوة نور الوحي، وهذا قوة طبعا قوة نسبية، ما زلنا فينا ضعف يعلمه الله تعالى، لكن أقوى من السنوات التي مضت. ولهذا قارئي الفنجان وما إليه يعني الآن قل سلطانهم عند الناس. وحتى تعلموا أن الإسلام وإن اشتكى الناس بأن المسلمين ضعفاء، غير أن الناس فيهم نوع علم لم يكن فيما مضى. أضرب لكم مثالا، الشيوعي الآن قل أن تجد شيوعي يقول لا إله والحياة مادة، صح؟ غالبا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يبث سمومه التي يعلمها الناس من أصول الشيوعية، فتراه يخاف. العلماني الآن تجده يستدل بالكتاب والسنة، بل بعضهم يقول قال ابن تيمية وعلماني وقال الإمام مالك وقال ابن سحنون، ليش؟ لأنه يعلم أن الناس إذا دخل عليهم بباطله الذي يعرفه لن يصدقه أحد. وهذا يدلنا على أمرين، الأمر الأول أن القوم أصحاب نفاق كبير، والثاني أن نور الوحي وإن كان ضعيفا عند الناس فيبقى في قوة نسبية جعلت من هؤلاء القوم يخفون باطلهم ولا يصرحون به. المسألة التي تليها وهي لب هذه المحاضرة، وهي من أحكام الكهنة والعرافين، وها هنا سأذكر لكم جملة من الصور تختلف أحوالها باعتبار تلك الصورة. المسألة الأولى إتيان الكهان والمنجمين والعرافين له عدة صور، يعني ليس له طريق واحد وإنما له عدة صور. الصورة الأولى يكون بالذهاب إليهم في بيوتهم وإعطائهم شيئا من المال وسؤالهم، وهذا عندنا يسميه أحيانا الناس الديوان، يقول لك عنده ديوان يستقبل فيه الناس، ولا ديوان لا شيء، هو بيت يسرق فيه أموال الناس بالباطل ويمارس فيه الكفر بالله تعالى. إذن الذهاب عندهم، وهذا هو الأصل إذا أطلق لفظ الذهاب، الذهاب يذهب عندهم. طبعا الناس الآن يقول لك لا أذهب عند كاهن وعراف، يقول لك ذهبت عند إنسان يداوي بالعربي. هو ليش يقول يداوي بالعربي؟ لأن الطبيب يداوي بالسوري بالفرنسي وهذا يداوي بالعربي، هو كله كفر وكهالة، فهمتم؟ الثاني بالجلوس إلى قارئ الكف والفنجان، أو ما يسمى عندنا مثلا في تونس التجازة. التجازة تأتي عندك ولا تذهب عندها، هذا قبل، الآن أنا صرت لا أرى هذا وكأنهم ضعفوا. قبل كانت تأتيك تضرب على الباب، تفتح تقول أنا تجاز، ماذا تفعلين؟ أقرأ الكف، تأخذ يدك وتفعل مخارق، فهمتم؟ ثم يعطيها الناس دينارا أو دينارين وتنصرف، وغالبا لا تبشرك إلا بالخير، ستنجح ستعمل فهمتم؟ هي فقط تريد أن تسمعك ما تريد، تأخذ مالك بالباطل وتنصرف. الآن صار قليل جدا، أنا من سنوات لم أرهم. قبل أذكر جيدا تأتيك في قائلة الشمس تضرب الباب وتدخل، وفيهم وقاحة، تدخل أول الباب حتى لا تجرؤ على طردها ودفعها. ثالث بمطالعة أبراجي، الثالث بمطالعة أبراج الحظ وفي الجرائد والمجلات، وهو عندنا في الجرائد ركن حظك اليوم. طبعا واحد يقول لي الآن من يقرأ في الجرائد؟ يقال سنأتي على الكلام المعاصر، لكن ما زال بعض الناس يقرأ في الجرائد حظك اليوم، برج العقرب والأسد، تشوفك الحيوانات الخبيثة، إيه والميزان والسرطان، احنا في تونس نعرف برج السدرية، فهمتم؟ وبرج كذا وبرج كذا أو برج دلاء، صح؟ إيه. والناس سبحان الله إلى الآن يقول لك أنا برجي كذا وتزوجت امرأة برجها كذا، والشهير الفلاني برجه كذا وأنا مثله، يفتخر بأن برجه برج، وكل شهر ولد فيه الطالح والصالح، وكل يوم ولد فيه الطالح والصالح، والأبيض والأسود والذكي والغبي، يعني ما هذا السفه الذي عند الناس والعياذ بالله. الرابع يا إخوة، قد لا يشتري أحد من الجرائد. الرابع أنا أذكر لكم صورا من إتيان الكهنة، لأن بعض الناس يقول أنا لا أذهب، أنت لا تذهب عندهم لكنك في بيتك ربما تذهب إلى الكاهن وأنت لا تدري. الرابع بمشاهدة الفضائيات المختصة بهذا المنكر أو برامج التنجيم المعروفة في القنوات العامة. هناك قنوات يعني رأيت بعضها مختصة في طبيب روحاني، ويتصل عليه الناس وهو يذكرون له معلومات وهو يخبرهم بالمغيبات. هذا جاءك في بيتك وتلفازك في بيتك وتظن بأنك لم تدفع له وأنت دفعت له، لأن بقاءك على تلك المحطة هو يجني منه مالا، لأنه يدفع له بحسب عدد المشاهدين، وأنت كنت ممن دفع له هذا المال وأنت لا تدري. فإن قال قائل أنا أراهم لأظهر باطلهم، يقال لا، سيأتي معنا الصورة التي يمكن لك أن ترد على باطلهم، لكن هذه للواحد في الألف وليس لكل الناس، ولا أغلب الناس إذا سمع هذا ستمر كلمة يقول هذا الكاهن اللعين وستخطف من قلبه قطعة، واليوم الثاني قطعة، حتى يخرب قلبه وهو لا يدري، لأن من استهان بالشبهات يوشك أن يقع في المحرمات بل في الشرك والعياذ بالله. الخامس باستعمال بعض تطبيقات الهواتف الذكية المتعلقة بالحظ والأبراج. الآن صار التطبيقات يعني ديزابليكاسيون في الهواتف هذه الذكية فيها حظك اليوم بطريقة عصرية، وربما صور أو فيديوهات أو غير ذلك، مجرد تفتح يخبرك بكل ما سيقع لك اليوم. السادس باستعمال بعض برامج التواصل الاجتماعي، وذلك بكتابة بعض البيانات الشخصية، ويأتيك في الجواب في النهاية ستكون كذا وكذا، وهذا رأيته مرارا. من ناس نحسبهم على خير وصلاح، وإذا به ينشر في الفيسبوك مثلا ستصبح كذا، وأنت بحسب البيانات التي كتبتها سيكون لك في المجتمع حظ عظيم وغير ذلك. هذا يا إخوة كهانة ولا ليس بكهانة؟ كهانة، لكن لا يسمى كهانة، وهو موضوع في برامج التواصل ويفعله ناس يظنون أنفسهم على توحيد وخير، وهو لا يعلم بأنك أنت تدخل بيانات وتأتيك نتيجة متعلقة بأمر غيبي. ما الفرق بينك وبين الذي ذهب إلى الكاهنة وقارئة الفنجان وأخبرها بأمور وأخبرته بأمور؟ ما الفرق؟ لا فرق، غير أن هذا كان في فنجان وهذا كان في تطبيق على الإنترنت، نفس الشيء. فهمتم؟ وأنا هذا كلامي ليس على سبيل الحصر، وإنما فقط على سبيل التعداد، ولكم أن تنظروا حولكم وتجدوا أن هذه الأمور قد غزت الناس غزوا عظيما. وسيأتي معنا بعد إن شاء الله تعالى في الذي يقول أنا أفعله للتسلي، سترى هذا التسلي كم هو مكلف جدا في الدين. المسألة التي تليها وهي أن سؤال العراف والكاهن ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام، لا يصدقه، تصديق سيأتي بعد إن شاء الله، فقط يسأل فيأتي ويقول أنا أريد أن أسألك، فإذا قال له قال أنا أكذبك. مجرد سؤالك، اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. مجرد السؤال، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التصديق هنا، وإنما ذكر السؤال، لا تقبل للعبد صلاة 40 يوما أو ليلة، وهذا يدل على تحريمه حرمة شديدة، لأن العقوبة سيما بإحباط ثواب الصلاة لا تكون إلا على محرم، بل لا تكون إلا على كبيرة من الكبائر، لأن هناك وعيدا عظيما. عدم قبول الصلاة هنا لمن سأل عرافا لابد من إيضاحه للناس. بعض الناس يسمع هذا يقول إذن إذا ذهبت إلى عراف سأترك الصلاة 40 يوما، صحيح هذا الفهم؟ لكنها غير مقبولة. لماذا يصليها؟ فهمت الفكرة، فهمتها. أحسنت، لأن هذه الصلاة الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو؟ أنت إذا أديت الصلاة يابد أن تنظر إليها من جهتين: الجهة الأولى أداء وامتثال خطاب الشرع حتى تبرأ الذمة، هذا أول. إحنا الآن لما صلينا العصر، طيب هل يأتي واحد ويقول أعيد صلاة العصر؟ لا، لأننا أدينا واجبا في ظاهره فسقطت الذمة بالإجماع. الثاني في الصلاة وهو الأعظم، وهو أجرها وثوابها عند الله، فهمتم؟ وهذا لا يعلمه أحد عند الله. الذي وقع في الكهانة وذهب إلى العراف وسأله حرم الثاني، لكنه مطالب بالأول. حرم الثاني أي لا ثواب له في تلك الصلاة، لكنه مطالب بفعلها بإجماع المسلمين وإن كان ليس له فيها أجر. طيب هل يطالب بتكرارها بعد مرور 40 يوما؟ بإجماع المسلمين لا يطالب بإعادتها، لأن أداءها في وقتها بشروطها برئت بها الذمة، غير أن ثوابها قد ذهب. فهمتم ولا؟ فالذي يأتي بعد 40 ويصلي هذا تكلف، لكن حبط العمل في تلك 40 ولا يطالب بإعادتها. نحوه كالذي يشرب الخمر 40 يوما، هل يقال له اترك الصلاة؟ هو أصلا خارب، جيد أقول له اترك الصلاة لا يبقى له شيء، لكن يقال حبط الأجر ولكن برئت الذمة بتلك الصلاة. طيب ما الذي يدخل في هذا؟ يدخل في هذا الذي قرأ ولو سطرا اثنين من حظك اليوم في الأبراج. جاء فقط فتح الجريدة وجد ركن حظك اليوم وصار يقرأ. هو داخل في هذا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. كانت الشيخ النية مخالفة لله. من نية؟ كانت النية على التطلع فقط. هذا هو. هو اللي يذهب ولا يصدق للتطلع. لماذا؟ هو الذي يذهب ولا يصدق. ما الذي يريد؟ هو يريد التطلع. واضح. فالشريعة أغلقت هذا الباب أصلا. كما إنسان يقول أنا لو نشرب حتى 10 كيسان ما نسكرش. قلوا تشرب 5؟ لا. لأن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. والناس يختلفون. فاليوم أنت تجرب غدا تقع على أم رأسك. أنت عندك إيمان قوي، أنا عندي إيمان أضعف، أنت تجرب أنا محصل. لكن الشريعة جاءت خطابا عاما للكل. ودائما تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لمن؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث من كان أمامه؟ ولا واحد فيهم قال يا رسول الله أنا ديني قوي فلا بأس إذن لي أن أسأله. هل قال واحد؟ أمامه أبو بكر وعمر. فدل على أننا نحن إذا كان هم بعدوا هكذا نحن نبتعد هكذا، لأن عندهم من الدين واليقين ما ليس عندنا، ومع هذا امتثلوا بلا تردد. فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى، وهذه من صيغ العموم في عند الأصوليين، أي واحد أتى لا يستثنى واحد، مجرد سأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فيأذب إلى هذا التطبيق في الفيسبوك أو هذا التطبيق في الهواتف الذكية، هذا كله داخل في هذا الأمر. يقول سليمان بن عبد الله في تفسير العز الحميد، يقول إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الكاهن هنا، تكلم فقط عن الذي يذهب إلى الكاهن، ما بالكم بالكاهن نفسه؟ فهمتم؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم أو من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قوله زاد ما زاد أي زاد في الإثم بازدياده من السؤال والاقتباس، أي كلما ذهب كلما ازداد إثما، وكلما سأل كلما ازداد غيا وباطلا وهلاكا والعياذ بالله. قوله زاد ما زاد أي زاد إثما كلما زاد سؤالا. إذن هذه النقطة الأولى أو الصورة الأولى، وهي أن يسألهم بلا تصديق. الصورة الثانية أن يسألهم ويصدقهم، وهذا كفر كفرا أكبر ناقلا عن ملة الإسلام والعياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه. شوفوا في حديث مسلم قال فسأله، هنا قال فسأله فصدقه، هنا لم يقل لم تقبل له صلاة 40 يوما، بل قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فهمتم؟ إذن الحديث المسند والسنن، إذن من سأل فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا كفر؟ لأنه صدقه في أمر غيبي، وكأنه يقول لهذا الكاهن أنت تستطيع أن تعلم علم الغيب وأصدقك فيما تخبر به من علم الغيب. والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. الله جل وعلا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إلا من ارتضى من رسول أي من جاءه الغيب عن طريق وحي الرسول الملك والإنسي، فذاك غيب شاءه الله تعالى أن يكون بين الناس، الباقي غيب لا يستطيع أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك قال قل لو كنت أعلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولهذا يقول الطحاوي كلام حسن له في العقيدة الطحاوية وسيأتي شرحها إن شاء الله تعالى، قال العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. وهذه الجملة لو وقفنا معها دروسا لما كفى، ولكن سيأتي شرحها إن شاء الله تعالى في موضعها. وعبارات الطحاوي عبارات رائقة جدا في عقيدته رحمه الله تعالى. ولهذا احفظوا هذا الحديث الأول: من سأل فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، عفوا سأل فقط لم تقبل له صلاة، والثاني سأل فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. المسألة التي تليها وهي أن يأتيه ليسمع منه فقط بدون سؤال غير الصورة الأولى، هذا لا يسأله أصلا. الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما هو الذي يسأله، هذا لا، هذا يأتي عنده واحد كاهن، يأتيه الناس ويجلس عنده يريد أن يسمع أخبار الكهنة والعرافين، أو واحد حال القناة هذه وينظر ماذا يسأل الناس، هو لا يسأل لكن ينظر ماذا يسأل الناس. هذا فسق ومحرم ويوشك على صاحبه من الهلاك. والله جل وعلا يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها خمر. فإذا كان العبد لا يجلس على مائدة يذاع ويشاع ويدار عليها خمر، فكذلك لا ينبغي أن يجلس على مائدة يذاع فيها ادعاء علم الغيب وهو أكبر وأعظم من شرب كأس من الخمر. فالشريعة سدت هذا وسدت هذا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، يقول: الناس قسمان: أتباع الكهنة وأتباع رسل الله. قال: فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، بل يبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر قربه من الكاهن، ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن. انتهى. يعني ابن القيم يقول العبد لا يمكن أن يكون لهذا ولهذا، كلما اقتربت من الكهان كلما ابتعدت من النبي صلى الله عليه وسلم، كلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم كلما ابتعدت من الكهان. ولهذا يقول ابن الوردي في لاميته المشهورة، يقول: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. يعني صدق الشرع ولا تتبع هؤلاء، فإن هؤلاء أقوام ضالون. الصورة الرابعة: أن يسأله ليختبره. هذه مختلفة تماما عن الصور الأخرى. أن يسأل العرافة والكاهنة والمنجم أو الساحر ليختبره وليبين باطله مع ترجح المصلحة على المفسدة، هذه جائزة، بل تكون أحيانا من العمل العظيم الذي أجره كبير إذا كنت ستفضح هذا الكاهن وهذا العراف. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صائب ابن صياد، وصائب ابن صياد يا إخوة اختلف فيه الصحابة واختلف فيه العلماء، وهو من المسائل المشكلة في العلم. وأنا لو تذكرون كل درس أحيانا أذكر لكم مسألة وأقول لكم هي من المسائل المشكلة في العلم، لو جمعها أحدكم سيستفيد، لأن أحيانا بعض المسائل اعلم بأنها مشكلة. منها قصة ابن صياد، هل هو الدجال أو ليس الدجال؟ إلى هذا الوقت لا يزال العلماء يختلفون في هذه المسألة، واضح؟ ها؟ لا لا، المسيح الدجال، نعم، هل هو المسيح الدجال ولا؟ لأن أمره غريب ومشكل، ولا يزال العلماء يختلفون فيه إلى هذا اليوم. خلاصة القول تريدون أن أخبركم بها؟ طيب، فيكم بخل كسل يعني، ولا واحد منكم يبحث. لكن خلاصة القول ما ذهب إليه ابن كثير وهو قول قوي، قال: ظاهر الأدلة بأنه دجال صغير وليس الدجال الأكبر. قوله دجال صغير أي أنه كاهن من الكهنة الذين يمهدون لخروج الدجال الكبير، لكن قطعا ليس هو الدجال بعدة اعتبارات، منها أنه ولد له والدجال لا يولد له، منها أنه دخل مكة والمدينة والدجال لا يدخل مكة والمدينة، منها أنه أسلم والدجال كافر، ومنها ومنها ومنها. لكن مما زاد الأمر تعقيدا أن صائب بن صياد تبخر في الأرض ولا يعلم لحد الآن أين هو، لا يعلم في كتب التاريخ وين مات، أين مات، أين دفن، لا يعلم. هذا الذي جاد العلماء خلافا في هذا الباب، لكن ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية قول قوي ويجمع شتات هذه المسألة. إذن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، وكان عمر يجزم ويكاد يقسم بأنه هو المسيح الدجال. حاصل المسألة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ليختبره وهو كاهن من الكهنة، فقال ماذا ترى، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد وقال له ماذا ترى. الحديث الصحيحين، قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قوله يأتيني صادق وكاذب معناها تأتيني الأخبار من الجن وفيها صدق وكذب، فهو تعريف الكاهن، الكاهن فيه حق وباطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ، ما هو؟ فقال ابن صياد قال الدخ، ولم يقل شيئا آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. ايش معنى الدخ؟ ايش معنى الدخان؟ صورة الدخان، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له بانه سيقرأ عليه صورة الدخان لكن لم يخبره بها، فعلم ابن صياد ان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له في صدره صلى الله عليه وسلم صورة الدخان. هذا يقوي بان ابن صياد ماذا؟ كاهن، يأتيه صادق وكاذب كما قال. فقال الدخ ولم يكملها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فأراد عمر أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت لأقتله بهذا الظن وأنا لا أجزم بأمره. قال القرطبي أبو العباس صاحب المفهم شيخ صاحب التفسير، قال وإنما اختبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لينظر هل طريقته طريقة الكهان أو لا، فظهر أنه كذلك وأن الشياطين تلعب به وتلبس عليه، انتهى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجرب، حصل ابن صياد في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك يفيد أن ابن صياد لن يجاوز قدره ومنزلته. ومنزلته ما هي؟ هي منزلة الكهان، هذه المنزلة لن يجاوزها ابن صياد، وهي أنهم يخطفون كلمات من الحق قليلة ويزيدون معها مئات الكذبات ويخلطون هذا الأمر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك أي أنك كاهن لن تجاوز مرتبة ومنزلة الكهان الكفرة الفجرة. ثم قال أهل العلم، قال كما قال ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم، قال فإن الأنبياء مؤيدون بالوحي المنزل من رب الأرباب، وأما الكهان فيلقي إليهم الشيطان ما يختطف قبل أن يدركه الشهاب، انتهى. فرق كبير بين نبي يوحى إليه وبين هذا الرجل تأتيه أخبار فيها صدق وفيها كذب كثير. قال ابن عبد البر في الجامع، قال وعلم القضاء بالتنجيم مذموم لا يتناوله ولا يقطع أيامه فيه إلا الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. يعني أنا أردت أن أبين لكم أن هذا رجل ابن صياد صدق في أمر، ومع هذا لا قيمة له، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فلن تعدوا قدركم، وقدركم ومنزلتكم هي منزلة الكهان الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء كما سيأتي، قال ليسوا بشيء. ولهذا يقول أهل العلم وما يقع من الدجالين إنما هو من باب التخمين والمصادفة والظن، وأكثره كذب من الشيطان لا يغتر به إلا ناقص العقل. ولو كانوا يعلمون الغيب لاستخرجوا الكنوز من الأرض ولم احتالوا على الناس لأكل أموالهم بالباطل وإن كانوا صادقين فليخبرونا عن مخططات أعداء الإسلام حتى نحبطها. صح ولا؟ يلا الآن خبرونا بما عندكم حتى نستعد لأعدائنا، لكنكم لا تستطيعون، وإنما هم يتسلطون إلا على ضعاف العقول والنفس بل والمال أحيانا. وخلاصة القول في الكهنة، ونختم بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم ووصفهم بأعظم توصيف. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاء أناس أو سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، قالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن الكهان. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا بشيء. شوف الكلمة هذه، هذه كلمة لم يقولها عالم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا بشيء. إذن أي واحد يجيك يقول لك فلان ساحر فعل، قل ليس بشيء. فلان كاهن يعرف، قل ليس بشيء. فقالوا الناس، استدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت تقول ليس بشيء؟ فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، يعني يخبرون بالأمر يكون حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش هذا، قال: ماذا أخبأت لك؟ قال: الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الكلمة من الحق، أو تلك الكلمة من الحق، يخطفها الشيطان أو يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة. قرقرة الدجاجة صوتها وقت تناقي وتقاقي الدجاجة، فهمتم؟ احنا نقول الدجاجة تقاقي، وقرقرة الدجاجة نفس الصوت، تكرره وتدخله وتخرجه. فقال: هي الكلمة يقرقرها الجني في أذن وليه كقرقرة الدجاجة. قال: فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. رواه البخاري. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشيء، أي ليس قولهم بشيء يعتمد أو يعتمد عليه. والقرقرة كما قلت لكم صوت الدجاجة. ولهذا من ظن بأن الكهانة عندهم عند الله قدر، وعندهم عند الله ميزان، وأنهم يعلمون ويعلمون، فإنه جاهل بأمرين. الجهل الأول جاهل بحقيقة الكهان، فهم أحقر من هذا بكثير. والثاني جاهل بشرع الرحمن وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أحوال هؤلاء القوم أساسا لا تظهر ولا يستشيط أمرها ويستشير بين الناس ولا يستشري بين الناس إلا في الأرض التي ضعف فيها نور التوحيد. ولهذا إذا ذهبت إلى هؤلاء القوم أحيانا يحذرونك من قراءة القرآن ومن قول بسم الله وغير ذلك، لأنه يعلم أنك إذا قرأت هذا فإن كل مخططاتهم تنهار في الأرض، لأن إذا تخلى عنهم الشيطان لا يبقى لهم شيء. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم تتمة الأحكام على مسائل الكهان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.